خلق الغبار، الغبار وعاء من الخيس، وعاء من الخيس. ربك من جوار الجوار، فمعهم يعني غبار خلق يعني وعاء من الخيس والقرينة وحب وأشياء يعني من هذا النوع. فأحضروا هذه الأشياء يريدون أن يدفعوها ثمنا ويأخذوا مقابلها طعام من يوسف عليه السلام. قال وفي رواية عنه الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان، وكذا قال قتادة والسدين. تفسير آخر قد بضاعة المسيان دراهم رديئة، دراهم هي تكون مصنوعة من الفضة، وزن الدرهم على قليل من 3 جرامات من الفضة، لكن مرات تكون مغشوشة بأشياء أخرى، مرات تكون مكسورة، أصلا الدرهم يكون ناقصة مكسورة داخل النصف والربع ولا كذا. فالدراهم رديئة لا تجوز إلا من تكون مغشوشة بالعادة الأخرى، أهل المعرفة يميزونها ويعرفون أنها مغشوشة أو مكسورة وذلك بعضها. قال وقال سعيد بن جبير هي الدراهم الفصول، والفصول يعني الرديئة، الدراهم الفصول أي الرديئة. وقال أبو صالح هو الصنم الباب وحبة الخضراء، وحبة الخضراء، وحبة الخضراء شجرة تؤكل في بلاد الشام، يعني ما هذا غلاف خشبي يحتوي على ثمرة واحدة. وقال الضحاك كاسدة لا تنفذ، وقال أبو صالح جاءوا بحق البطن الأخضر والصنم البطن، بحق البطن الأخضر والبطن هو نفسه الحق الخضراء نفسه، والصنم البطن هو أيضا فالشجر يزرع الزينة وله بذور صغيرة ونحن القصد أن يجب أن يمد هذه الأشياء، والتفكير المأثورة يعني أفضل من جمع بين التوفيق وبين، فاعتبر أنهم أدوا يعني بذلك الكلية يعني معهم حب وزرار ودرهم رهيب وبعض الحبات التنور والحبة الخضراء ونحو ذلك، فأتوا بمثل هذه الأشياء يريدون أن يشتروا بها طعام من يوسف عليه السلام. قال وجئنا لبضاعة مزجاة يعني رديئة قليلة. قال وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، وذكر أبيات من الشعر يعني فيها معنى الإزجاء لتفسير كلمة الإزجاء. قال كما قال حبيب من قرائه لبيك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تسجي مع الليل أرملة، فأزج الشيء عن دفع الليل. وقال أعشى بن ثعلبة الواحد من مئة رجال وعدها عوزا تزجي خلفها أقصى لها، فكأن الشيء يعني هو الذي لا يسير إلا بدفعه، يعني كأن الشيء هنا كناية عن الشيء القديم أو القديم. قال وقوله إخبارا عنه فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك، يعني من قبل ذلك في السنتين الماضيتين أن أتوا بثمن أكبر من هذا وأعطانا، والآن أتوا بثمن رديء قليل لكن يطلبون منه أن يعطيهم مثل ما أعطاهم في العهد الذي قبله، أو أن يعطي كل واحد عند بعيد من الطعام. قال وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه فأوكر ثكابنا وتصدق علينا، يعني بدأ فأوكر لنا الكيل وتصدق علينا، قال فأوكر ثكابنا وتصدق علينا، قال ابن مسعود رضي الله عنه الشاذة التي تخالف مصطفي الشريف. هذه القراءات يعني يقال انها منسوخة بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام، حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي أشرف على يعني كتابة قال وقال ان تكون الاقتراعات يعني هذه القراءات استفادوا منها في التفسير ان تفسر في القراءات المتواتره القراءات المتواتره او في الكيف القراءات الشاذه او القس لكلامها يعني الوثق اللي هو الصمود يعني مش حملها حملها بالمتاعب والطعن وتصدق عليها قال ابن جريج وتصدق عليها برد اخينا اليها وقال سعيد بن جبير والسدي وتصدق عليها يقولون تصدق علينا بقبض هذه بضاعه المسجان وتجوز قيل يعني البضاعه في العاده كانها لا تقبل ثمنا يعني بهذا الطعام لكن يقول تصدق عليها بقبولها رغم انها يعني لا تقصد ثمنا بهذا الطعام لكن تصدق علينا ايضا هي يعني التكاثير المذكوره في كلمه الاولى ما طلب ممكن التوفيق بينها لا يتعرض فتصدق عليها يعني برد اخينا الينا وبقبول هذه البضاعه قال وسئل سفيان بن عيينه رحمه الله هل حرمت الصدقه على احد من الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمع قوله فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين رواه جرير عن حارثة بن خالد إن عنه طبعا هنا كلام من سفيان بن عيينة رحمه الله مبني على أن الأصداق أنهم كانوا أنبياء طلبوا من يوسف عليه السلام أن يتصدق عليهم فهنا لو كانوا أنبياء فتصدق عليهم وهم انبياء فيكون هذا دليلا على ان الصدقه لم تحرم على الانبياء السابقين وانما حرمت على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام لكن اذا اخذنا بالراي الاخر الذي يكون بعدم نبوته فلا يكون فيها دليل على ان الانبياء السابقين من قبل الصدقه قال وقال ابن جرير حدثني حياته قال حدثنا القاسم قال حدثنا مروان بن معاويه عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا مرفوعا هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق عليه فقال نعم إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب اسم الثواب من رأس تأتي بمعنى أتابه يعني كافأه يعني بمعنى المكافأة فكان يبتغي الثواب يعني إنما يتصدق من يريد أن يكافئه المتصدق عليه إما يعني بأن يهدي إليه شيئا أو يثني عليه بمعروف أو كلام طيب أو نحو ذلك فهنا يعني رأي مجاهد رحمه الله أنه لا يكفي يقول الله متصدق عليه الله تعالى غني وليس بحاجة إلى يتابع ولكن إن يطلب من الله تعالى المغفرة والرزق والأجر من نحو ذلك إن لفظ الصلاة الآيات الكريمة بعدها قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا فإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصدق فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابه من الجهل والضيق وقلة الطعام وعموم الجد وتذكر أباه وما هو فيه من الحكم لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة من يوسف على السلام في ملك وتصرف في سعة وأبيه وإخوته يعني في ضيق وجد فاستحضر يوسف عليه السلام هذا المعنى فعند ذلك أخذته رفقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته وبلغهم بكلامه فتعرف إليه وقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيها شامة وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ يعني كيف فرقتوا بينه وبينه إذ أنتم جاهلون؟ أي إن ما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه. كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. وقال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. فبعض السلف قال كل من عمل سوءا فهو جاهل. كل من عمل سوءا فهو جاهل. يعني كأنها هي التي يسمونها الصفة الكاشفة اللي هي يعني ليس المقصود أن من عمل سوء منهم من هو جاهل ومنهم من ليس بجاهل، وأن هذا الحكم هو من عمل سوء وهو جاهل ومن عمله ليس الصفة المؤثرة يعني تميز بين فئتين أو نوعين، وإنما يعني هي بيان وتوضيح أن يعني كل من عمل سوء فهو جاهل. تسمى الصفة الكاشفة يعني التي لا مفهوم لها، لا يفهم منها أن هناك فريقا عمل السوء غير الجاهل، لكن المعنى أنه كل من عمل السوء فقد عمل الجاهل. وبعدها يقول إيه ثم يتوبون من إيه؟ من قليل. قال من تاب قبل الموت فقد تاب من قليل. من تاب قبل الموت فقد تاب من قليل، أي توبة قبل الموت فهي توبة من قليل، قليلا قبل أن يموت. إذا من عمل سوءا جاهلة، كل من عمل سوءا فهو جاهل بالمقدار الذي ارتكبه يعني بما ينبغي لله عز وجل من طاعته، وإذا تاب قبل أن يموت فقد تاب من قبيل فدخل في هذه الآية الكريمة. قال إلى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، كما أنه أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك والله أعلم، ولكن لما كان مرتين السابقتين كان أخفى نفسه عنهم ولم يخبره أنه وعرفهم، ولكنهم كانوا ممكنين له لا يعرفون. المرة الثالثة عرفه بنفسه، فقال الظاهر أن ذلك بأمر الله تعالى وأن الله تعالى أمرهم بذلك لحكمة يعلمها الله. قال ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فعند ذلك قالوا أئنك أنت يوسف، وقرأ أبي بن كعب أو أنت يوسف، وقرأ ابن حزم إنك لأنت يوسف. قال والقراءة المشهورة هي الأولى المتبادرة إنك لأنت يوسف، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام، أي إنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع ذلك يعرفهم ويكتم نفسه. فلهذا قالوا على سبيل أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. قال من الله علينا أي جمع بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يقولون معترفين له بالفضل والأثرة علينا في الخلق والخلق والسعة والمنى والتصرف والنبوة أيضا على قول من لم يجعلهم أنبياء. قلت الله قد أثرك الله عليهم أن فضلك الله عليهم. فضل الله تعالى عليهم في ماذا؟ قال في أمور يعني منها إيه؟ الخلق أن يوسف عليه السلام يعني أعطاه الله شرفا حسنا وميزه يعني بإعطائه يعني في الخلفة ينبغي لولده، وفضله عليهم أيضا في القلوب أن الله تعالى جعله على ذلك خلق كريم ميزه به عن طريق قال وأقر له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. فقالوا إيه؟ وإن كنا لخاطئين، أن كنا مسيئين إليك مخطئين في حقه. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا تثريب عليكم ولا عتب عليكم اليوم ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم. لا تثريب، تثريب معناه اللوم يعني والمعاتبة، اللوم والمعاتبة. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب، لست تذكركم بما إيه يعني ذنبتموه في حقي ولن أعاتبكم عليه بعد ذلك. من الآن في صحيح ذلك لا أذكركم بما فعلتم ولا أعاتبكم عليه. يعني كما ورد في الحديث قال فيما كان زمن أمته قال فليزدها الحد ولا يسبب، زدها الحد خلاص انتهى الموضوع، يعني يخلص يعيرها بزيد الذنب ويذكرها به فاخذت عقوبتها وانتهى الموضوع. لا يسبب يعني يلوم ويعاتب ويخلي يقيم الحد وانتهى الموضوع، يوقف هذا الموضوع. فمن الخلق الكريم هو عدم التسليم يعني اللوم والمعاتبه التي توقف السجود نسيان النساء وعدم التسليم. ويلاحظ يعني انه قال لنا يعني في اخر الصوره سيقول لي انهم عندما يشترون ادويهم ويكتبون على مستوى الكلام فهو يستحضر نعم الله تعالى عليه. فقال له قد احسن بي يعني في وجود ابي واخواتك ويتذكر نعم الله عليك. فقال له قد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر. تلاحظون ايه؟ يعني من نعم الله عليه ايضا انه اخرجه من الجهل يعني عندما اصبح فيه وكان يموت في هذا البيت يعني وحيدا. فالله قد اخرجه من الجهل لم يذكره حتى يكون في تعذيب فيه يعني واشار تسليبا للجنه. فهو ذكر نعم الله تعالى عليه بس يعني ليس فيها تعذيب بخطا وقعوا فيه. لم يقل يعني الناس اللي خرج من الدوق من دون نعم لكونهم موجودين وهذا من التسليم وهو الوعد لا تسليم وعدهم. أصلا نقول صفح جديد؟ نعم خلاص ينسى الموضوع يوم الصفحة يبقى من الخلق الكريم. وقال لا تسليم عليكم لا أذكر لكم ذنبكم. أو إيه قال قبلها التي قلتم ما زادهم الدعاء لهم بالمغفره. قال يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. قال السدي اعتذروا الى يوسف فقال لا تثريب عليكم اليوم لا اذكر لكم ذنبكم. وقال المصحف الثوري لا تثريب عليكم اي لا تثريب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم. يغفر الله لكم اي يذكر الله عليكم فيما فعلتم وهو ارحم الراحمين. أخلاق الأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليه الأخلاق. قد اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قبل ذلك في قوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم الصواب يعني ان الوقف على اليوم احسن يعني لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم. يعني اليوم هي ضبط لعدم التثريب ليس ضبطا للمغفره ليس المقصود يغفر الله لكم اليوم يغفر الله لكم لا يعني الله لا يغفر لهم ماذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى ان يغفر الله لكم فالدعاء لهم بالمغفره. لكن اليوم هي ضبط لايه؟ مساله عدم بعض الناس يعني ربما وقف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر قال ما شاء الله لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. ورؤية في الحديث ليس فيها ان يظلم بعض الناس مثلا يقول يزيد اليوم او في مجلسنا هذا او كذا، يعني كم يظلم مقصورا ان لا يمنع عز وجل، بل يكره ذلك يعني ليس من الادب في الدعاء ان تؤثر مقصورا بذلك في النور او حاله فلان او تؤثر مقصورا واطلقها والله تعالى لكن ممكن ممكن أنا عايز أقول مثلاً عايز من غير أساس، لكن ورد في بعض الدعاء أنا عايز من غير أساس، يعني مثلاً تعجيز الإنسان تحقيق أن مثلاً هذا في موجود من غير أساس، يعني بعض الأحيان كلمة هذا من الأفضل، وأن يدرو يا ليت في الأبعاد الضرورية يعني الدعاء مثلاً في اليوم أو الآن أو في غير المدرسة أو في كذا يطلب المغفرة يعني في المحشر أو في القلب أو إنما يعني ممكن يطلبها عاجلا من غير أجل أو يوصف يعني يقول اللهم صل على محمد. قال يقول اذهبوا إلى هذا القميص، اذهبوا هذا كلام يوسف عليه السلام، قال اذهبوا بقميص هذا، اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. قال اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، قال وكان قد عمي من كثرة البكاء، كان قد عمي من كثرة البكاء، واذكروني بأهلكم أجمعين. أجهزة جديدة في الحفظ تطبيقي صلى الله عليه وسلم. قال واتوني لأهلكم أجمعين أي لجميع بني يعقوب. قال ولما فطرت العير أي خرجت من مصر قال أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه إني لأجب ريح يوسف لولا أن تفندون أي تنسبوني إلى خانمي والكبري. قال عبد الرزاق وارتاح السنة إلى ابن عباس رضي الله عنه قال ولما فطرت العيد قال لما خرجت العيد هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال فوجد ريحه من مسيرة 800 أيام. وهكذا روى سفيان الثوري وشعبة وغيرهم. وقال الحسن وابن جريج كان بينهما 80 إخوة يوسف الثاني الله تعالى. قوله سبحانه فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم نقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الرسالة هنا هي القميص يعني وهنا يحمل القميص ليوصله إلى يعقوب عليه السلام. هنا مجاهد الصديق قال هو يهوذا ابن قال الصديق إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كثير. هذا الترمذي الذي جاء بالقميص عليه السلام بدم كثير لما قالوا في البيت ولم تقل القميص بدم الناس وقال ان الشخص في القميص يعني قالوا اكل ربيع في القميص سليم عليه الدم فهو نفس اليهود بن يعقوب هو اللي كان جاب القميص الملطخ لابيه والان جاب القميص قميص اخر يعني قميص في بوسام القميص يوسف ايضا ثم قال القميص يوسف في بوسام. قال فاراد ان يغسل ذاك بهذا زي وحشية من حرب رضي الله عنه لما قتل بحربته حمزة فصبر أن يقتل بها مسلمة الكذاب يعني حتى يكفر عنها الخطر الأول يعني قتل خير الناس صلى الله عليه وسلم. قال فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع إليه فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لبني عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أعلم أن الله سيردوه إليه وقلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفننون ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال لهم ان الله سيلقي الي يوسف وقال لهم اني لا اجد بها يوسف فالان يعني قال انا اعلم ان الله ما لا تعلمون لو قلت ذلك يعني كنت على علم من الله. فعند ذلك قالوا لابيه المترفقين له يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم اي من دار اليه تابع منه. هنا يعني ملاحظة في التفسير أنه قال سوف استغفر لهم يعني قال استغفر لنا لم يقل لهم مباشرة غفر الله لكم إنما قال سوف استغفر لهم فلماذا قال سوف استغفر يعني لم يقل لهم غفر الله لكم مباشرة. هنا قال ابن مسعود وابراهيم التميمي وعمرو بن قاسم وابن جريج وغيرهم أرجعهم إلى وقت السحر قال سوف استغفر لهم ربي يعني في وقت السحر وهو الساعة الأخيرة قبل الفجر وقت السحر وآخر ساعة قبل الفجر كما ذكر ابن حافظ بن حجر آخر ساعة قبل الفجر هذا وقت السحر هو وقت إجابة الدعاء يعني لأن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له حتى يطلع الفجر الثلث الأخير إلى أن يطلع الفجر هو وقت إجابة الدعاء قال هل من مستغفر فأغفر له وأغفر عن قبول المغفرة وقبول الدعوة وقال سوف أستغفر لكم ربي يعني في السحر أستشير يعني أصلي وأدعو وقال تعالى والمستغفرين الأسحار والاستغفار في الأسحار لهم نتيجة على الاستغفار وغيرهم فالمسعود ما يقول قال سوف أستغفر لكم ربي في السحر لأن الوقت الأرجى أن يغفر الله لكم لو استغفرتم وقال ابن جرير حدثني أبو السائب وساق السند إلى محارب بن دينار قال كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفرني قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عمر رضي الله عنه سمع قال فسأل عبد الله عن ذلك عمر سأل عبد الله بن مسعود يعني لماذا كتب هذا الدعاء في هذا الوقت فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي مسعود رضي الله عنه كان فترة من خلافة عمر رضي الله عنه كان معه في المدينة ثم كان أهل الكوفة في أن طلبوا من عمر رضي الله عنه يبعث أربعة مقرئا ومعلما ليعلم الدين ويفقهه ويقرئه فبعث معهم عبد الله بن مسعود وقال يا أهل الكوفة آتوكم به على نفسي آتوكم به على نفسي وبعث أهل الكوفة ليعلم سبحان الله يعني عبد الله بن مسعود هو يعني صاحب مدرسة يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرجع في قوله من السوء وقال كيف يخرج شيخ سبحانه وتعالى مرجعهم إلى أصحاب المسلمين يقول الله كيف أيضا مرجعهم إلى عبد الله بن مسعود أخذ عن قال وقد ورد في الحديث أن ذلك كان لليلة